بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. والظهار محرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. في هذا الفصل يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام الظهار، وسبب إيراد العلماء للظهار بعد فرق النكاح كالطلاق ونحوه، قالوا لأن الظهار يتعلق بالطلاق من جهتين. الجهة الأولى أن أهل الجاهلية قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعدون الظهار طلاقا، فأبطل الله عز وجل ذلك وبين أن الظهار منكر من القول وزور، وأنه ليس بطلاق، وأنه لا يحرم المرأة على زوجها لا حرمة دائمة ولا مؤقتة، فدل ذلك على نسخ حكم تحريم الظهار في الطلاق، وبقي بعض أحكامه أو بقي بعض آثاره كالكفارة. هذا السبب الأول لإراده في فرق النكاح، وإلا فليس هو فرقة، الظهار ليس فرقة. السبب الثاني أن الظهار قد يكون سببا لتطلب المرأة به فرقة النكاح، فإننا في الفصل الذي قبله تكلمنا عن الإيلاء، وهو أن يحلف الزوج بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر، فإذا امتنع بسبب اليمين فإنه إيلاء، فإنها تتربص 4 أشهر فإن فاء زوجها، وإلا حق لها أن تطلب الطلاق أو تطلب الفسخ عفوا أو أن تطلب الفسخ، والقاضي أو الحاكم مخير بين أن يطلق أو يفسخ بلا طلاق. وهذه مرت معنا. نقول مثله الإيلاء، أو مثل الإيلاء الظهار، فإن المرأة إذا ظاهر من زوجته وامتنع من وطئها ومن فعل الكفارة معا، فإنه يجوز لها أن تطلب الفسخ لامتناعه من الوطء بحجة الظهار وكفارته، فحينئذ نقول إما أن تكفر وإما أن تطأ، وإلا فإن للمرأة أن تفسخ النكاح بحكم حاكم لأن الرجل امتنع من وطئها بعلة الظهار. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: الظهار محرم. الظهار مشتق من الظهر، لأنكم كما تعلمون أن الاشتقاق يكون من الأسماء في قول أكثر العلماء، وهي طريقة البصريين من اللغويين، وأما الكوفيون فيرون أن الاشتقاق يكون من الأفعال من ظهر، ولكن الأغلب على أن الاشتقاق من الأسماء وهو الظهر، ولأن أعلى وأكبر ما في الجسم هو الظهر فناسب أن يكون التوصيف به، ولذا فإن المظاهر يقول لزوجته: هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته، فهو أحد أجزاء الجسد ولكنه أكبرها وأظهرها، ولذا ضرب المثل به. وقول المصنف: الظهار محرم، وهذا بإجماع أهل العلم أنه محرم، لأن الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا، ولذا عد فقهاؤنا أو عد بعض فقهائنا أن مظاهرة الرجل من امرأته من كبائر الذنوب، لأن المنكر في كلام الله عز وجل والزور لا يصدقان إلا على الكبائر دون الصغائر. إذن فالظهار معصية باتفاق، وعدها بعض فقهائنا من كبائر الذنوب لكونها منكرا وزورا. نعم. هو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مغلقة لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. يقول الشيخ: هو أن يشبه، بأن يقول هي يعني زوجته مثل أو كاء وغيرها من الحروف التي تدل على التشبيه، فيشبه زوجته بشيء آخر ممنوع من وطئه. وقول الشيخ: أن يشبه زوجته، المراد بالزوجة الزوجة حالا أو مآلا، وذلك أن الرجل إذا تلفظ بهذه الكلمة فقال لامرأة: هي عليه كظهر أمه، فلا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون تلك المرأة زوجة له، فهذا ظهار، والحالة الثانية أن تكون تلك المرأة ليست زوجة له ولم تصبح زوجة له بعد ذلك فليس بظهار. والحالة الثالثة أن يتلفظ وهي ليست زوجة له ثم يتزوجها بعد ذلك، فإنه على قول فقهائنا يكون ظهارا. إذن فقول الشيخ أن يشبه زوجته، أي زوجته حال تلفظه أو بعد تلفظه صارت زوجة له، فإنه في كلا الحالتين يكون الحكم ظهارا. قال أو بعضها، أو بعض زوجته، قوله أو بعضها أي بعض زوجته، والمراد بالبعض هنا لا مطلق البعض، وإنما المراد بالبعض هنا البعض الذي لا ينفصل، بمعنى إما أن يكون جزءا مشاعا فيقول نصفك ربعك ثلثك وهكذا، أو يسمي الجزء الذي لا ينفصل منها ولا ينفصل منها عادة كالرأس واليد والرجل والظهر والبطن ونحو ذلك من الأمور التي لا تنفصل. وأما إذا كان الشيء ينفصل عادة فإن تشبيه بعض المرأة بمن يحرم لا يكون ظهارا، كما لو شبه شعر زوجته بأمه أو ظفرها أو نحو ذلك مما ينفصل، وسيأتي في كلام مصنف إشارة لذلك بعد قليل. قال بمن تحرم عليه، قول المصنف بمن تحرم عليه من اسم موصول بمعنى الذي، وهو من صيغ العموم كما تعلمون، فيشمل ذلك كل من تحرم عليه من النساء، سواء كانت تحرم عليه إلى الأبد أو كانت تحرم عليه إلى أمد، كمن شبه زوجته بجارته في السكنة فإنها محرمة عليه إلى أمد، أو شبهها بأختها فإنه في كلا الحالتين يكون ظهارا. والعبرة بالمشبه به وقت التلفظ، وأما المشبه وهي الزوجة فإنه لا عبرة بوقت التلفظ، بإنما ينظر لوقت التلفظ والمآل بعد ذلك كما ذكرت لكم قبل قليل. قال أو بعضها، قوله أو بعضها يعني أن يشبه زوجته ببعض من تحرم عليه، وهذا الشرط فيه كالشرط السابق، بشرط أن يكون ذلك البعض مما لا ينفصل، فلو شبهه بمنفصل فلا يكون ظهارا، كأن يقول هي عليه كشعر أمه فلا يكون ذلك ظهارا. قال أو برجل مطلقا، قول المصنف أو برجل مطلقا يعني بكل الرجال، وكلمة مطلقا هذه الحقيقة أن عليها تتبع، فإن عادة العلماء إذا أوردوا في المختصرات مطلقا فإنهم يقصدون به التنبيه إلى أن أقسام هذا المطلق كله داخل في الحكم، ويكون فيه إشارة إلى خلاف في بعض أقسامه. وأما الرجل فلا خلاف في أقسامه مطلقا، سواء كان ذلك الرجل صغيرا أو كبيرا، قريبا أو بعيدا، ولذلك فإن الأولى أن يقول أو برجل من غير زيادة مطلقة. ولذا فإن بعض الشراح أراد أن يتكلف فقال قوله أو مطلقا يقصد بها القريب أو البعيد، وهذا غير مراد. فالأصل عند العلماء وخاصة في المختصرات أنهم لا يريدون من الأوصاف إلا ما كان مؤثرا بنفسه أو يشار به إلى تأثير عند غيره، يعني عند العلماء الذين يقولون به في المذهب أو المصنف الذي صنف به هذا الكتاب أو عند غيره، ليشير إلى عدم تأثير هذا الوصف. إذن فقوله أو برجل مطلقة أي لجميع الرجال. طيب قال لا بشعر، قوله لا بشعر أي إن كان التشبيه بشعر رجل أو بشعر امرأة فإنه لا يكون ظهارا، لأنه مما ينفصل، وسن لأنه ينفصل وينكسر، وظفر أظفار اليدين والقدمين كذلك، وريق ومثل الريق أيضا الدمع والعرق وغير ذلك. قال ونحوها، أي ونحوها مما ينفصل، وبعضهم يقول مما ليس بثابت، فبعضهم يجعل الضابط الانفصال وبعضهم يجعله ما ليس ثابتا. من الأشياء التي تنفصل غير التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى قالوا الروح، فإن الروح تخرج من بدن الآدمي حال نومه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فدل ذلك على أنها تنفصل. فلو شبه رجل زوجته بروح أمه فلا يكون ذلك ظهارا، لأنها ليست بثابتة أو بكونها ليست لكونها منفصلة، نعم ليست دائمة الاتصال. نعم. قال: وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. نعم، قول المصنف وإن قالته، أي لو أن زوجة امرأة قالت لزوجها هو عليها كظهر أمه، كظهر أمها، فقال ليس بظهار، لأن الله عز وجل خص ذلك بالقول للنساء الذين يظاهرون من نسائهم، ولم يقل للزوج والزوجة، فدل على أن الحكم الظهار إنما يكون بلفظ الرجل إذا ألقاه على زوجته. قال فليس بظهار، فلا يأخذ حكم الظهار. قال لكن عليها كفارته، تجب الكفارة، لأن هذا اللفظ منكر من القول وزور، وقد رتب الله عز وجل على هذا اللفظ في حق الرجل هذه الكفارة، فيجب عليها كذلك. إذن فقول المصنف ليس بظهار هذا قول جمهور العلماء، وأما أنه يجب على الزوجة كفارة الظهار فإنما هذا من المفردات، فيجب عليها كفارته، أي كفارة الظهار الذي سيأتي ذكره، بوطئها مطاوعة، أي إذا وطئها زوجها مطاوعة بأن مكنت من نفسها، لأن هذا بمثابة العود. نعم. ويصح ممن يصح طلاقه. نعم، مر معنا أن كل من صح نكاحه صح طلاقه، والذي يصح نكاحه هو العاقل البالغ، وهذا باتفاق. ويزيد عليه العلماء أنه يصح نكاح وطلاق المميز الذي يستطيع أن يميز النكاح والطلاق ولو كان دون البلوغ. إذن فالمميز يصح نكاحه وطلاقه، نقول ويصح أيضا ظهاره إذا ظاهر، والمراد بالتمييز في باب النكاح غير التمييز في باب الصلاة، فإن التمييز في باب النكاح هو معرفة النكاح وآثاره. طيب، ممن يصح طلاقه وحينئذ يصح ظهاره وإن لم يكن عاقلا، قالوا السكران، إذا كان سكره بطريق محرم بأن شرب خمرا فإنه في هذه الحال عقله ناقص، فلا تصح عقوده إلا طلاقه وظهاره، فإنه يأخذ حكم ذلك. ولا يشترط في الطلاق أن يكون مسلما، وعلى ذلك فإن المسلم وغير المسلم كالذمي يصح ظهاره. نعم. ويحرم عليه ما وطئ ودواعيه قبل كفارته وهي عتق رقبة. نعم. يقول الشيخ ويحرم عليهما، أي على المظاهر وهو الرجل، والمظاهر منها وهي المرأة، وطئ وهو الجماع، ودواعيه وهو المباشرة، قبل كفارته، أي قبل أن يكفر كفارة الظهار، لقول الله عز وجل من قبل أن يتماسا، والمساس هنا يشمل الوطء ويشمل دواعيه. ثم فصل الكفارة فقال وهي عتق رقبة فإن لم يجد، فدل ذلك على أن كفارة الظهار على الترتيب، فهي على الترتيب، وهو الذي يدل عليه كلام الله عز وجل. ثم بدأ أولا فقال وهي عتق رقبة. عتق الرقبة في باب الظهار يطيل العلماء في تفصيله، ويحيلون عليه كل كفارة يجب عتقها على هذا الباب. ولذلك إذا أردت أن تعرف أحكام الرقبة المعتقة فإنهم يريدون حكمها في باب الظهار، ويحيلون عليها كل كفارة أخرى، سواء كان في باب الصيام أو كان في باب القتل أو غير ذلك، أو الأيمان أو غير ذلك من الأبواب، وذلك سيشير المصنف ببعض أوصافها. قال وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال فإن لم يجد، أي لم يجد عتق الرقبة، فإنه يصوم شهرين متتابعين. عندنا هنا مسألة، ما هو العبرة بعدم الوجود؟ عندنا ثلاثة أوقات، فأي هذه الأوقات الثلاث هو العبرة به إذا كان يتعلق به الحكم والانتقال إلى البدل؟ هل العبرة بوقت تلفظه أم العبرة بوقت عوده وعزمه على العود وهو الوطن، أو العبرة بالأداء والفعل؟ نقول فقهاؤنا يقولون إن العبرة بوقت الاستطاعة هو وقت الوجوب، وجوب الكفارة عليه، والكفارة سببها التلفظ بالظهار، ولا تجب إلا بالعود وهو الوطن. فالعبرة بوقت الوطن، فيكون وقت وطئه لزوجته هو وقت الوجوب، وحينئذ نقول ننظر لحاله في وقت الوطء، فإن كان عاجزا عن العتق انتقل لبدله وهو الصوم، فإن كان عاجزا عنهما انتقل إلى بدله الثالث وهو الإطعام. وأما إن كان قادرا على العتق فإنه يبقى في ذمته إلى حين القدرة ولا ينتقل إلى بدله، إلا إذا عجز عجزا مستمرا دائما، فحينئذ نقول إنه لا يستطيع فعله على سبيل الديموم، وهذا يتحقق في الصوم. إذن هذا معنى قوله فلم يجد، عرفنا متى العبرة بالانتقال للبدل. قال فصيام شهرين متتابعين، وسيأتينا كيف يكون تقدير الشهرين إن شاء الله في كتاب العدد، ولا بد أن يكون الشهران متتابعين أي متواليين، فلا يجوز الفصل بينهما إلا بأحد أمرين. الأمر الأول ما وجب الإفطار فيه، مثل الأيام العيدين وأيام التشريق، أو أن يفصل بين الشهرين المتتابعين بما وجب الصوم فيه كرمضان، أو الأمر الثالث أن يفصل في صيام الشهرين المتتابعين بما يجوز الإفطار فيه، مثل السفر ومثل المرض ونحو ذلك. قال فإن لم يستطع، أي صيام الشهرين المتتابعين، وعرفنا متى وقت عدم الاستطاعة، فإطعام 60 مسكينا، وسيأتي تفصيله. نعم. ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. نعم، يقول إن الكافر كالذم إذا ظهر من زوجته فإنه لا يجوز له أن يكفر بالعتق ولا يكفر بالصوم، لأن الصوم منه لا يصح لأنه تشترط إلى نية. قال وعبد بالصوم لأن العبد لا يملك مالا فلا يصح منه العتق ولا يصح منه كذلك الإطعام. إذن الكافر إنما يكفر بالمال، والمال يكون أحد أمرين، إما العتق أو يكون بالإطعام، وليس للكافر أن يكفر بالصيام. إذن فقوله يكفر بمال، المال يشمل أمرين، يشمل العتق ويشمل الإطعام. وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. نعم، بدأ يتكلم في شرط الكفارة التي تعتق، وقال وشرط في رقبة كفارة، أي في جميع الكفارات، ونذر أي ونذر عتق مطلق، بمعنى أن ينذر الرجل أن يعتق عبدا ويسكت، هذا معنى النذر عتق المطلق. هناك نذر عتق مقيد، كأن يكون عنده عبد أو أمة ثم ينذر لله عز وجل أن يعتق هذا العبد أو الأمة غير المسلم، فحينئذ يجوز اعتاق غير المسلم لأنه معين ومحدد. وأما المطلق فلا يجوز صرفه إلا لمؤمن. قال إسلام أي لا بد أن يكون مسلما، وهذا من باب إذا اتحد الحكم واختلف السبب فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا. المعتمد عند كثير من الفقهاء أنه يحمل المطلق على المقيد في هذا النوع. قال وسلامة من عيب مضر بالعمل، العيوب التي تكون مضرة للعمل في القن كثيرة جدا، مثل قطع جميع الأصابع أو الأصابع التي تكون مؤثرة في العمل، ومثل قطع اليد والرجل وذهاب السمع والبصر، فإن هذه لا تجزئ في الكفارات ونحوها، لأن هذا العيب يمنعها من الكسب فلا تكون كاملة. نعم. ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. نعم، هذا فقهاؤنا يقولون إن الكفارات لا تجوز إلا بما يجوز إخراجه في الفطرة، وهو التي جاءت في حديث أبي سعيد وغيره، وهو البر والشعير والملح والتمر والزبيب والأقط، هي خمسة أشياء، هذه الأمور الخمسة هي التي ورد بها النص، وغيرها لم يرد به النص. فحينئذ هي التي يجوز إخراجه، وغير هذه الأمور لا يجوز الإخراج. قال: ويجزئ من البر مد لكل مسكين، فكل واحد من المساكين الستين يعطيه مدا، والمد هو ربع صاع ملء الكفين. ومن غيره، أي ومن غير البر من الأصناف الأربعة الباقية، فإنه يعطيه مدين أي نصف صاع. ودليل ذلك قضاء الصحابة، ففي حديث معاوية أنه قال: فإن نرى أن مدا من هذه السمراء يعني البر يعدل مدين من غيرها. نعم. فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر اللعان، واللعان هو أحد فرق النكاح، بل إن هذا الفرقة تختص بأمر، وهو أن الفرقة فيه على سبيل التأبيد، فإنها بينونة مؤبدة، وأما الطلاق ثلاث فإنها بينونة كبرى لكنها مؤقتة لحين أن تنكح زوجا غيره، وأما اللعان فإنه بينونة مؤبدة ولو أكذب المرء أو أكذبت المرأة نفسها. ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. نعم، بدأ المصنف أولا بقوله ويجوز اللعان. اللعان جائز وليس بلازم إلا في موضع قد أشير له بعد قليل في مسألة نفي الولد، وسيأتي بعد قليل ما يتعلق به. وإنما قال المصنف يجوز فلأجل إسقاط الحد، لأن موجب اللعان أمران، وهذه مسألة من أهم المسائل. اللعان لا يشرع إلا لأحد موجبين، إن لم يوجد واحد من هذين الموجبين فحينئذ نقول لا لعان، لا يشرع اللعان مطلقا. أول هذين الموجبين إسقاط الحد، واللعان لإسقاط الحد جائز، وأما النوع الثاني فإن اللعان لأجله واجب، وسأذكره بعد قليل. ما معنى إسقاط الحد؟ بمعنى أن الرجل يقذف زوجته بالزنا، ثم بعد ذلك تطلب الزوجة إقامة حد القذف على زوجها، فإن الله عز وجل خص الزوجة بأن يخير بين واحد من ثلاثة أمور: إن أن يأتي بالشهداء الأربعة على أن زوجته قد زنت، وإما أن يجد 80 جلدة، وإما أن يلاعن زوجته. فإذا فعل واحدا من هذه الأمور فإنه مخير، فيكون جائزا له فعل أي واحد من هذه الثلاثة، ولذلك عبر المصنف بأنه يجوز في هذه الحال، والزوج مخير أن يأتي بأي من هذه الأمور الثلاث. الموجب الثاني للعان هو نفي الولد، فإذا تيقن الزوج أن امرأته قد حملت من غيره، وأن حملها أو ولدها ليس منه، ويجب أن يكون ذلك بيقين، وكان ذلك الولد مما يمكن نسبته إليه، وهذا القيد مهم، لأنه إذا لم يكن يمكن نسبة الولد إليه بأن يكون مثلا ولد لأقل من 6 أشهر مثلا أو نحو ذلك، أو لم يمكن اجتماعهما، فإن الولد ينتفي من غير لعان. طيب، نرجع لمسألتنا، نقول إذن إذا تيقن أن امرأته حملت أو أنجبت من غيره أي من زنا، فإنه يجب عليه أن ينفي الولد عن نفسه. وحينئذ قال العلماء يجب عليه أولا أن يقذفها بالزنا وجوبا، ثم إذا قذفها بالزنا لاعن ولو لم تطلب هي بإقامة حد القذف، لأن اللعان هنا لمصلحة الزوج وهي نفي الولد. إذن فقول المصنف ويجوز، إذن ويجوز للحالة الأولى في قضية اللعان أو سببه، ويجوز اللعان وسيأتي صفته بين الزوجين. قوله بين الزوجين يدلنا على أن لا لعان بين غير الزوجين. قوله بالغين لأن اللعان أيمان، فلا بد أن يكون الزوجان بالغين ولو كان الحمل قبل البلوغ عند بعضهم الذين يجوزونه، وهذه مسألة أخرى لا أريد أن أذكرها. طيب، قال عاقلين، فلو كانت الزوجة أو الزوج ليس بعاقل فلا لعان بينهما. قال لإسقاط الحد، هذا هو الموجب الأول للعان الذي ذكرته قبل قليل. نعم. فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول أربعة. طيب قال فمن قذف زوجته، هذا الشرط الثاني، فإن الشرط الأول هو أن يكون اللعان بين زوجين بالغين عاقلين، الشرط الثاني أن يكون قد قذف زوجته بالزنا. وإذا عرفت أن موجب اللعان أحد أمرين، إما درء الحد أو نفي الولد، فإن الزوج في قذفه زوجته في الحالة الأولى ليس مصيبا، وفي الحالة الثانية واجب عليه قذفها لنفي الولد. فتارة قد يكون القذف محرما، وتارة يكون جائزا، وتارة يكون واجبا إن كان فيه نفي ولد. قال فمن قذف زوجته بالزنا أو ما في معنى الزنا مثل الإتيان في الدبر فإنه ملحق بالزنا ويأخذ حكمه، طبعا من أجنبيين. قال لفظا، هنا قول المصنف لفظا مشكلة، لأن العلماء يقولون إن القذف بالكتابة معتبر، وكذا القذف بالإشارة من الأخرس معتبر، فقوله لفظا مشكل، ما المراد منه؟ وأظن أن الصواب عدم وجودها، وإنما لو أطلق المصنف وقال من قذف زوجته بالزنا لكان أولى. قال وكذبته، أما إن صدقته فإنه يقام عليها الحد. قال فله لعانها بأن يقول أربعا كما في سورة النور وبينها الله عز وجل. وهذا القول أربعا له شرط، أنه لا بد أن يكون بحضرة إمام أو نائبه، وكل لعان ليس بحضرة الإمام أو نائبه فلا عبرة به، لا بد أن يكون بإذن الإمام أو حضرة أو نائبه، بحضرة الإمام أو نائبه. وأما حضور الزوج الآخر فليس بلازم، فقد يلاعن الزوج ثم بعد قليل تحضر الزوجة وتلاعن، فلا يلزم اجتماعهما في مجلس التلاعن، وإنما لا بد من حضور الحاكم، لأن من المسائل التي تحتاج إلى حكم حاكم. نعم. بأن يقول أربعة أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم، قال أن يقول أربع مرات أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، هذا هو قذفه لها. قال وفي الخامسة، الشهادة الخامسة، أن يقول وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. ثم تقول هي أربعة أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا نعم. تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. نعم، قال إذا ثبتت هذه، إذا تم هذا اللعان كاملا بهذه الأيمان الأربع والشهادات، لأن الأيمان شهادات موثقة بأيمان، فإذا انتهت هذه الشهادات الأربع والخامسة التي فيها اللعن أو الغضب، فإنه بعد ذلك تثبت أربعة أحكام ذكرها المصنف. إذن قوله فإذا تم، أي تم اللعان بصيغه التي تقدم ذكرها، فرتب عليه أثر وهي أربعة أشياء. أولها قال سقط الحد، فالحد حينئذ يسقط، أي على الزوج حد القذف وهو 80 جلدة. الثاني قال وثبتت الفرقة، أي بين الزوجين، وهذه الفرقة لا يشترط لها حكم حاكم، فلا يلزم أن الحاكم يقول فرقت بينهما، بل إن حضور الحاكم وإذنه باللعان يثبت الفرقة، كما جاء عن ابن شهاب قال ثم مضت السنة في التفريق بينهما. الحكم الثالث أن الفرقة مؤبدة، ومعنى كونها مؤبدة أي لا تحل هذه المرأة لمن لاعنها أبدا حتى الموت، وإن أكذب هو نفسه أو أكذبت هي نفسها. الأثر الرابع قال وينتفي الولد بنفيه، أي إذا زاد في اللعان نفي الولد، وقال أن هذا الولد ليس ابنا له فإنه حينئذ ينتفي الولد. عندنا هنا شروط في اللعان تتعلق بالصيغة، نمر على بعضها. من الشروط التي أوردها العلماء أنه يجب الإتيان بالألفاظ الشرعية كما جاءت في كتاب الله عز وجل. والأمر الثاني طبعا وبناء على ذلك، فلو أنه غير في اللعنة بالسخط أو نحو ذلك لم يترتب عليه أثر. الأمر الثاني أنه لا بد من الترتيب بين الألفاظ، فحينئذ يبدأ بالشهادات الأربع ثم باللعنة، وهي بالشهادات الأربع ثم بالغضب. الأمر الثالث أنه لا بد من الموالاة بين الجمل وعدم الفصل بينها بفصل طويل. وأما نفي الولد فإن له شرطا وهو ألا يتقدمه إقرار به، فمن أقر بولده ثم أراد نفيه فليس له ذلك، حتى إنهم قالوا لو هنئ بالولد فقبل التهنئة فهو إقرار، فحينئذ ليس له أن ينفي الولد بعد ذلك، وإنما ينفيه حال كونه حملا أو بعد ولادته وقبل إقراره به. ولا نقول بعد الولادة مباشرة، فقد يكون الزوج غائبا ولم يعلم بالولادة إلا بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع، فلا بد أن يكون قبل الإقرار به. ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. نعم، هذه مسألة وهي تتعلق بمتى يلحق نسب الولد لأبيه. لماذا أورد المصنف هذه المسألة هنا؟ قلت لكم إن سبب اللعان الثاني هو نفي الولد، ومتى يكون نفي الولد؟ إذا كانت المرأة قد أنجبت ولدا يمكن أن يكون ذلك الولد منسوبا إليه، لأن المرأة قد تكون فراشا متزوجة أو أمة، ومع ذلك وهي كونها فراش لزوجها تنجب ولدا لكن لا ينسب بأبيه، لا يمكن أن ينسب لهذا الرجل. مثل رجل تزوج امرأة اليوم وفي ثاني يوم ولدت، فهذا الولد لا ينسب لأبيه أبدا حتى لو استلحقه في قول عامة أهل العلم، إلا خلافا قد أشير له بعد ذلك. فالمقصود أن عندهم أنه لا بد من معرفة ما يمكن أو الوقت الذي يمكن نسبة الولد لصاحب الفراش لسببين. السبب الأول أنه إن كان خارج هذا الزمن فلا ينسب له ابتداء. الأمر الثاني أنه لا يكون محتاجا إلى نفي بلعان وإنما ينتفي وحده. طيب، بدأ يتكلم مصنف متى ينسب الولد لأبيه، فقال ومن أتت زوجته، قوله زوجته بمعنى أنها ذات فراش أي بالعقد، بولد يشمل الذكر والأنثى بعد نصف سنة، بعد نصف سنة يعني ستة أشهر، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر قضى به الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهما، وقضى أيضا به ابن عباس واستنبطه من كتاب الله عز وجل ومرت معنا. قال منذ أمكن اجتماعه بها، العبرة بالإمكان وليس بالعقد. عندنا ثلاثة أشياء، عندنا العقد وعندنا الإمكان وعندنا تيقن الاجتماع، ثلاثة أشياء. العقد واضح وهو الإجاب والقبول، وتيقن الاجتماع هذا واضح أيضا كذلك. بقي عندنا مرحلة بينهم وهو إمكان الاجتماع. متى يتصور عدم إمكان اجتماع؟ قالوا إذا كان العادة تحيل اجتماعه بها. قديما قبل وجود الطائرات لو تزوج مشرقي بمغربي بمغربية فلا يمكن اجتماعه بها إلا بعد مسافة من السير طويلة جدا، فالعادة تمنع إمكان اجتماعه بها. وكيف يتزوجها؟ وكيف يتزوجها؟ يتزوجها بالوكالة، يوكل ذاك المشرقي شخصا يزوجها في مغربي في المغرب. المشرق يشمل مطلق المشرق من الصين، والمغرب ينتهي إلى أمريكا، أظن أمريكا تتبع المغرب باعتبار أنه هو مغرب الأرض، فكل هذا يسمى مشرقا ومغربا. طيب، إذن هذا معنى الإمكان، فهم يزيدون على العقد بالإمكان العادي. طيب، منذ أمكن اجتماعه بها هذا هو الحد الأدنى، فإن نقص عنه فلا ينسب له الولد، وسأذكر مسألة بعد قليل مهمة. قال أولدوني أربع سنين منذ أبانها، يعني من حين طلقها طلاقا بائنا، سواء كان بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فمن حين الطلاق والإبانة إذا مرت أربع سنوات ثم ولدت بعد الأربع سنوات فإن الولد لا ينسب إليه، لأن أكثر مدة الحمل هي 4 سنين، لقول إمام مالك رضي الله عنه أنه جاء أن نساء بني عجلان في المدينة كنا يحملن 4 سنين، قالوا وهذا أكثر ما ثبت، هذا كلامهم طبعا في هذه المسألة فقط من باب الفقه. قول المصنف أولدوني 4 سنين منذ أبانها ليس ذلك مطلقا، وإنما لشرط مهم، بشرط ألا تكون المرأة قد أقرت على نفسها من قضاء العدة. فأما إن أقرت أو ثبتت البينة بانقضاء عدتها فإن كل ولد بعد انقضاء العدة لا ينسب لمبينها سواء كان بوفاة أو بغيره. قال ولو ابن عشر، أي ولو كان الزوج ابن عشر وهو الذي سميه العلماء يولد لمثله، قال لحقه نسبه من حين الولادة، يلحقه النسب ولا ينتفي عنه إلا بلعان. إذن إذا كان في هذه المدة ولدته بعد الزواج ب6 أشهر فأكثر مع إمكان الاجتماع، أو بعد البينونة بطلاق أو وفاة لأقل من 4 سنين ولم يثبت انقضاء عدتها، فإن الولد ينسب لزوجها التي هي فراش له، إلا إذا نفاه بلعان. طيب قال ولا يحكم ببلوغه، أي ببلوغ ابن عشر بوجود هذا الولد المنسوب إليه، قال مع شك فيه، لأن هذا محتمل وهذه ليست من علامات البلوغ عندهم وإنما هو محتمل. ولذلك لو أن هذا الذي كان ابن عشر وطئ امرأة ثم نسب له الولد بعد ذلك ثم جنى جناية ولم يتيقن بلوغه فلا نقيم عليه القصاص ولا نقيم عليه الحدود، لأنه مشكوك في بلوغه، ومع الشك فإنه لا يصار إلى الحكم. وهذا معنى الكلام الذي أشرت له في أول هذا الباب في قول المصنف ويجوز اللعان بين زوجين بالغين، لأنه قد ينسب الولد وهو ابن عشر لكن يؤخر اللعان إذا أراد نفيه لحين بلوغه، أي بعد بلوغه. طيب عندي مسألة هنا أعطيكم إياها للفائدة، كثير من الناس يتزوج أو يطأ امرأة بالحرام بالزنا ثم تنجب هذه المرأة فيريد أن ينسب هذا الولد له، فنقول إن له 4 حالات. الحالة الأولى أن يطأ هذه المرأة ولم يثبت حملها بأن كان قد استبرأها، إن بحيضة عند بعض أهل العلم وعند بعضهم ب3 حيض، ثم تزوجها بعد ذلك بعد توبتها، فهذا هو الأصل. الأصل أنه لا يتزوج المرء امرأة وطئها في الزنا إلا بعد استبرائها، وهل تستبرأ بحيضة أم ب3 خلاف، المذهب 3 والرواية الثانية حيضة واحدة، هذا هو الأصل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يطأ رجل امرأة بالزنا ثم تحمل وتلد ثم يتزوجها بعد الولادة، هنا استبرئت في الولادة، فهل يجوز له أن يستلحق هذا الولد ويقول إن هذا الولد هو ابن لي؟ نقول انعقد إجماع متأخر، لأن هناك خلاف عند بعض التابعين في هذه المسألة أنه لا يجوز استلحاق هذا الولد، فلا يجوز أن ينسب إليه، ولا يستثنى من ذلك عند أكثر أهل العلم وهم المذاهب الأربعة جميعا إلا ما كان في الجاهلية، لما جاء أن عمر رضي الله عنه كان يليط أبناء الجاهلية بمن استلحقهم، فالعبر من كان في الجاهلية، ويلحق بالجاهلية الأولى الجاهلية الثانية بأن كان المرء جاهلا الحكم، فبعض الناس يجهل حكم الزنا بالكلية، أو كان جاهلية بأن كان حديث عهد بإسلام، وهذه الجاهلية الثانية. الجاهلية الأولى زمن، والجاهلية الثانية باعتبار الشخص، مثل أن يتزوج أن يزني كافر بكافرة وينجبان ولدا ثم يسلم بعد ذلك ويريد استلحاقه، نقول يجوز، لأن عمر كان يليط أبناء الجاهلية بمن استلحقهم في الإسلام، هذه الجاهلية الأولى وهذه الجاهلية الثانية. الجاهلية الثانية لمن كان كافرا ثم أسلم. والجاهلية الأولى لمن حيث كان الناس كلهم ليسوا بمسلمين. طيب الحالة الثالثة أن يتزوج أن يزني الرجل بامرأة وينجب وتحمل منه ثم يتزوجها قبل الاستبراء وتلد لأكثر من 6 أشهر. فإذا ولدت لأكثر من 6 أشهر فهل ينسب الولد إليه أم لا؟ بعض أهل العلم يقول أصل النكاح غير صحيح لأنه لا يصح بالاستبراء، ومن تجوز قال يصح نسبة الولد إليه لأنها أنجبته بعد أقل الحمل وهو أكثر مدة الحمل أكثر من أقل مدة الحمل وهو 6 أشهر. الرابعة والأخيرة وأطل في هذه المسألة، إذا زنى رجل بامرأة ثم تزوجها قبل أن تلد وولدت لأقل من 6 أشهر فإن المذاهب الأربعة جميعا في المشهور يرون أنه لا ينسب إليه، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة في رواية عنه، واختار هذه الرواية أبو الخطاب أو رجح هذا القول أبو الخطاب وحكاه رواية عن الإمام أحمد. إذا أصبحت عندنا 4 حالات. نعم. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لاحقه والبيع باطل. نعم، يقول شيخ من أعتق أمة أو باع تلك الأمة وقد أقر بوطئها فولدت عند من باعها أو ولدت بعد اعتاقها لدون نصف سنة من حين العتق أو بيعها لحقه، أي أن الولد لحقه لأنه قد أقر بوطئها. قال والبيع باطل لأنها حينئذ تكون أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها لكن يجوز عتقها، فالعتق يصح ولكن البيع يكون باطل. نعم. قال رحمه الله باب العدد. نعم، باب العدد، العدد جمع عدة، وسيأتي أن المصنف قسمها إلى أنواع 7 تقريبا أو 6. نعم 7. نعم 7، قسمها إلى 6 أنواع وبعضهم يجعلها 7. والعدة هي التربص من المرأة والامتناع عن التزوج. نعم. لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. نعم، قول المصنف لا عدة في فرقة حي، قوله فرقة يدل على أنه لا موجب للعدة إلا في الفرقة، وأما إن لم تكن هناك فرقة فلا عدة. وقوله حي يدل على أن العدة قد تكون للفرقة بسبب الحياة والفرقة بسبب الوفاة، فإن الفرقة بسبب الوفاة توجب العدة، عدة الوفاة. قال قبل وطئ وخلوة، لأن الله عز وجل بيّن أن الرجل إذا طلق زوجته من قبل أن يمسها فإنه لا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقول المصنف قبل وطئ وخلوة هذه العبارة فيها نظر، لأن عطفه بالواو يقتضي أن الوطأ والخلوة كلاهما مشترط للعدة، وليس ذلك كذلك، بل إن وجود واحد منهما أي الوطأ أو الخلوة فقط يكون موجبا للعدة، ولذلك فإن الأولى أن يقول قبل وطأ أو خلوة، إذ الخلوة موجبة للعدة في قضاء الخلفاء الأربعة، فقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا قد قضوا أنه إذا أرخيت الستر وأغلقت الأبواب فقد وجب المهر، فقد ثبت المهر ووجبت العدة، فدل ذلك على أنه العبرة بوجود واحد منهما. نعم. وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد، ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع. نعم، بدأ يتكلم عن الوطء المؤثر في العدة. قال وشرط لوطء يؤثر في وجوب العدة كونها يوطأ مثلها بأن تكون بنت 9، فأما من كان دون 9 فإن مثلها لا يوطأ. قال وكونه يلحق به الولد، وبعضهم يعبر بأن يطأ مثله وهي أدق في الحقيقة، والذي يطأ مثله هو ابن 10. ولماذا قلنا إن قول بعض الفقهاء يطأ مثله أدق من كونه يلحق به الولد؟ لأن مراد المصنف ابن 10، والمجبوب يلحق به الولد ومع ذلك عفوا المجوب لا يلحق به الولد لأنه لا يمكن أن يخرج منه الولد، ومع ذلك فإنه تجب العدة بالخلوة به، فالمجبوب تجب العدة بالخلوة به مع أنه لا يلحقه الولد، وذلك عبر بعضهم بيطأ مثله وهو أدق. نعم. قال ولي خلوة وهو القيد الثاني لا بد من مطاوعتها هي وعلمه بها بأن لا يكون نائما في غرفة ودخلت عليه. قال ولو مع مانع، أي ولو كان المانع حسيا أو شرعيا، فالمانع الحسي مثل الجب والعنة مثلا فإنهما أو العنة فإنها موانع حسية، والموانع الشرعية مثل الإحرام ومثل الحيض. أختم بمسألة وهي قضية الخلوة. شوف عندنا مسألة الخلوة يترتب عليها أحكام كثيرة. عندنا الخلوة في باب الطهارة يترتب عليها سلب طهورية الماء، وعندنا الخلوة في باب النكاح يترتب عليها حرمة الخلوة بالأجنبية، ومنها وجوب المهر في باب الصداق، ومنها ثبوت العدة وغير ذلك من الأحكام. فما معنى الخلوة؟ العلماء يقولون إن الخلوة هو وجود قيدين، وجود قيدين، القيد الأول عدم المشارك، والقيد الثاني عدم الناظر. فإذا كان رجل مع امرأة في مكان ولا مشارك لهما، ولو كان ذلك المشارك مميزا أو امرأة، فإنه حينئذ يكون خلوة. فإن كان المشارك امرأة أو مميزا أو رجلا أجنبيا أو غيره فلا خلوة، هذا القيد الأول. القيد الثاني إذا لم يكن هناك أحد ينظر إليهما، فلو أن رجلا جلس مع من عقد عليها في مكان عام فليس ذلك خلوة، كساحات الحرم مثلا، ولو كان الذي ينظر إليه غافل فلا يسمى هذا الفعل خلوة. نعم. وتلزم لوفاة مطلقة. نعم، تلزم لوفاة مطلقة، أي سواء خلا بها أو لم يخل بها، صغيرا كان أو لا. نعم. والمعتدات ست. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المعتدات، وذلك سمى الكتاب باب العدة. الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. نعم، قوله الحامل هذه المعتدة الأولى، وعدتها مطلقا أي سواء كانت الفرقة بسبب طلاق أو بسبب فسخ أو كانت بسبب وفاة، هذا معنى قوله مطلقا إلى وضع كل حمل، فإن العدة لا تنقضي إلا بكل الحمل لا ببعضه، وذلك أن المرأة إذا وضعت حملها فإن بعض الأحكام تتعلق بأول الحمل وبعضها تتعلق بآخر الحمل، ومن أجل صور معرفة أول الحمل وآخره إذا كانت المرأة حاملا بتوأمين فإنه قد يكون بين الأول والثاني ساعات وربما يوم كامل، فنقول إن النفاس يبدأ بخروج الأول، وأما انقضاء العدة فإنه يتعلق بخروج كامل الثاني، لا بد أن يخرج جميعه، وهذا معنى قول كل الحمل. وقول المصنف بوضع كل الحمل يدلنا على أنها تخرج من العدة بوضع كامل الحمل، سواء كان لها نفست أو لم تنفس، وسواء تطهرت أو لم تتطهر. قال كل حمل تصير به أم ولد، ومر معنا أن المرأة تصير أم ولد إذا كان المولود قد استبان فيه خلقة آدمي كرأس أو رجل أو يد ونحو ذلك، ولا يمكن أن يصير فيه استبانة خلق آدمي إلا إذا بلغ أكثر من 80 يوما، لما ثبت من حديث ابن عباس أنه قال حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 ليلة مضغة علقة، ثم يكون 40 ليلة مضغة، والمضغة هي التي يكون فيها التخلق، فلا تخلق إلا إذا دخل في 81. وبناء على ذلك فإننا نقول إن المرأة إذا أسقطت سقطا، فنقول هذا السقط ننظر له أولا هل يرى فيه استبانة خلق آدمي أم لا، فإن استبان فيه رأس أو يد أو رجل فنقول إن هذا الدم الذي يخرج من المرأة دم نفاس، والمرأة تكون إن كانت مطلقة أو كانت متوفى عنها زوجها قد خرجت من عدتها، ولو كانت الولادة بعد يوم من حين الوفاة أو الطلاق. الحالة الثانية إذا كان هذا السقط الذي خرج منها لم يستبن فيه خلقة الآدمي، لم نرى فيه خلقة آدمي. وكثير من الأحيان إذا كان سقطا فإن الطبيب ينظف رحم المرأة فيقطع الجنين تقطيعا هذا الذي مات، فنقول إن كان لم يستبن خلقه ولم يمكن النظر إليه فنقول ننظر كم عمر ذلك الجنين، فإن جاوز 80 يوما بأن كان 81 يوما فأكثر فحينئذ نقول قد خرجت من عدتها، والدم الذي خرج منها يحكم بأنه نفاس. وإن كان دون ذلك فنقول لا عبرة به مطلقا. نعم. ثم قال وشرط لحوقه للزوج، فإن كان الولد الذي أنجبته لا يلحق بالزوج بأن كان الزوج دون 10 سنين مثلا، أو كان الزوج مجبوبا لا يمكنه أن يطأ ومن جبت مذاكيره فإنه لا ينسب له الولد، أو أن المرأة تزوجها زوجها ثم طلقها في مجلس العقد وحينئذ لم يخلو بها ومع ذلك أنجبت، فنقول إن هذا الولد لا ينسب إليه لأنها أنجبته لأقل من 6 أشهر كما تقدم. نعم. وأقل مدته 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين. نعم، أقل مدة الحمل 6 أشهر تقدم معنا دليله قول الصحابة رضوان الله عليهم، غالبه 9 وهذا هو المعروف عند جميع الناس في كل البلدان. قال وأكثره 4 سنين لما نقله الإمام مالك عن نساء بني عجلان وهو أكثر ما ورد. وعندنا قاعدة في الاستدلال وهي من الأدلة الاستئناسية وليست من الأدلة القوية، وهو الاستدلال بأكثر ما ورد إذا كان استمساكا بأصل، أو الاستمساك أو الاستدلال بأقل ما ورد إذا كان على خلاف الأصل. والاستمساك بهذين الدليلين معتبر عند كثير من فقهاء الحديث ويستدلون به. نعم. ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. نعم، هذا عندهم أنه يجوز إلقاء النطفة لأنها ما زالت تسمى نطفة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أباح العزل، ومن صور العزل هو إلقاء النطفة بعد الوطء، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحمل من حين الوطء إلى أن يبلغ 40 سماه نطفة في الجميع، فدل على أن الحكم فيه متساو، فحينئذ يجوز إلقاء النطفة لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون بدواء مباح ليس بدواء محرم، والشرط الثاني أن لا يضر المرأة، والشرط الثالث أن يكون بإذن الزوج، لأنه روي في الحديث لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، فكذلك ما في معنى العزل وهو إسقاط النطفة وإلقاؤها، هذا الذي عليه فقهاؤنا. ولكن الذي عليه العمل القضائي والأنظمة في وزارة العدل أنه يمنع الإلقاء ولو كان دون 40. الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام وأمة نصفها ومبعضة بالحساب. نعم، قال المتوفى عنها زوجها بلا حمل أي ليست حاملا، تعتد الحرة 4 أشهر كاملة و10 ليال ب10 أيام، لأن اليوم يتبع الليلة، وحينئذ نقول إن اليوم والليلة هنا معناه 24 ساعة. عندنا هنا مسألتان، كيف نعرف ابتداء العدة وكيف نعرف انتهاءها. تبتدئ العدة عدة المتوفى عنها أو عدة المطلقة، إذا كانت بالأشهر تبتدئ العدة من حين الوفاة، فمن الساعة التي مات فيها الزوج تبتدئ العدة سواء كانت قد علمت أو لم تعلم، لا عبرة بعلمها وإنما العبرة بساعة وفاة الزوج، احتدت أو لم تحتد لا فرق. انتهاء المدة كم؟ نقول إن انتهاء المدة له حالتان، الحالة الأولى أن يكون ابتداء العدة في رأس شهر قمري، فحينئذ تمكث 4 أشهر قمرية وتزيد عليها ب10 أيام، وبناء عليه ففي الساعة التي مات زوجها فيها تخرج من العدة فيما يقابله بعد 4 أشهر و10 أيام. وأما إن كان الزوج مات في غير رأس الشهر كاليوم الثاني إلى آخر يوم من الشهر فإنها تعتد 3 أشهر قمرية كاملة، والشهر الرابع تعتد 30 يوما كاملة، فتعتد فيه 30 يوما كاملة. فقد تزيد عمن اعتد 4 أشهر قمرية كاملة يوما، وقد تكون مثله تماما. عرفنا الفرق لماذا؟ لأن هذا الشهر الذي مات زوجها فيه هو داخل بين شهرين، أخذت جزءا من الشهر السابق وجزء من الشهر الأخير، فهو جزء من شهرين. فقد يكون أحد الشهرين 30 وقد يكونان معا 30، وحينئذ نقول لما وجد الاحتمال فنجعل هذا الشهر 30 كاملا، وتزيد 10 أيام عليه بعد ذلك. نعم. وبعضهم يقول احتياطا تمكث 104 في 30 120 وعشرة أيام 130 يوما. نعم. قال وأمة نصفها أي نصف ذلك، ومبعضة بالحساب تزيد عن النصف بالحساب، فلو كانت معتق نصفها فتأخذ نصف الذي تمكثه الأمة وتزيد نصف النصف الباقي وهكذا. نعم. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت وإلا عدة طلاق. نعم. من طلق زوجته في مرضه أي مرض موته سواء كان مخوفا أو غير مخوف، فإن طلقها طلاقا رجعيا ومات في أثناء العدة فإنها ترثه وتعتد بعد ذلك عدة جديدة. وأما إن كان قد أبانها وليس الطلاق طلاقا رجعيا، معنى أبانها أنه طلقها 3 أو طلقها على عوض أو خالعها فيكون فسخا، إذن سواء كان الطلاق بينونة كبرى أو طلاق بينونة صغرى أو كان فسخا فكله يسمى إبانة. قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق، فتأخذ الأطول منهما إن ورثت، إن حكمنا بإرثها بأن كان متهما حال تطليقها بحرمانها من الإرث لأن كان مرضه مرضا مخوفا. وأما إن كان غير متهم بأن كان مرضه غير مخوف فإنها لا ترث. قال وإلا عدة طلاق، مر معنا في الإرث كنت تذكرون قبل أو في المواريث أن المرأة ترث من زوجها إن أبانها في مرضه المخوف ولو خرجت من عدتها، ولو خرجت من عدتها فإنها ترث منه. لكن لو كان قد توفي قبل خروجها من عدتها فإنها تمكث الأطول من العدتين. نعم. قال وإلا عدة الطلاق أي وإن لم تكن ترث فإنها تمكث عدة الطلاق. نعم. الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة. نعم. ذات الحيض بمعنى التي تحيض، المفارقة في الحياة أي بغير وفاة وإنما بطلاق أو بفسخ ونحو ذلك، فإن المذهب أن جميع الفرق بين الزوجين فإنه لا بد أن تعتد بثلاث حيض، سواء حكمنا أنه طلاق أو حكمنا بأنه فسخ وسواء حكمنا بأنه رجعي أو مبان، لا بد أن تعتد بثلاث حيض. فتعتد حرة مبعضة بثلاث حيضات وأمة بحيضتين. نعم. أما الحرة فواضح، وأما الأمة فإنها على نصف حرة وهي حيضة ونصف، والحيضة والنصف لا يمكن لأن الحيضة الواحدة لا تتبعض، فتكون الأمة تحيض تعتد بحيضتين. وبناء عليه فإن المبعضة تزيد عن الأمة ولو بجزء، والزيادة بجزء لا يقبل التبعيض في الحيضة الواحدة، فتعتد المبعضة بثلاث. الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب. نعم. قوله المفارقة في الحياة يعني بطلاق أو فسخ ونحوه، ولم تحض لصغر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. ولم تحض يعني ولم تحض تلك المرأة لصغرها أو إياس، وسيأتي أن الإياس ببلوغها 50 عاما وسيأتي إن شاء الله كلام عنه. قال فتعتد حرة بثلاثة أشهر، عرفنا أن ابتداء المدة هنا من حين المفارقة بالطلاق والتلفظ به أو الحكم به من القاضي، وثلاثة أشهر تكون من بدء الساعة إلى ما يقابلها بعد 3 أشهر، وعرفنا كيف يكون حسابها. قال وأمة بشهرين ومعضة ومبعضة بالحساب، المبعضة هنا جعلناها بالحساب لأن الشهر يقبل التبعيض بخلاف الحيضة فإنها لا تقبل التبعيض. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة. نعم، قال من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، قد يكون قد رفعه حمل، قد يكون قد رفعه الرضاع، فإن المرأة إذا كانت ترضع فإنها قد لا تحيض، قد يكون رفعه مرض، قد يكون رفعه طعام، قد يكون رفعه خوف. بعض النساء إذا خافت من شيء معين أو ساءت نفسيتها فإنه يرتفع حيضها، فإنه حينئذ قال تعتد للحمل غالب مدته، لأنه في الغالب أن الأسباب تستبين وأطول الأسباب هو الحمل، فتمكث غالب مدة الحمل، ولا نقول أقله، وإنما تمكث غالب مدة الحمل وهو 6 أشهر، ثم بعد 6-9 أشهر، ثم بعد ذلك تعتد عدة الآيسة. وما هو عدة الآيسة؟ إن كانت حرة 3 أشهر، وإن كانت أمة 2 شهر. فحينئذ التي ارتفع حيضها ولم تعرف ما رفعه فإنها حينئذ تعتد إن كانت حرة 1 سنة، وإن كانت أمة 11 شهرا. طيب، إن كانت قد عرفت السبب، فنقول إن كانت قد عرفت السبب وكان إياسا فتعتد عدة الآيس 3 أشهر، وإن كان غير الإياس فإنها تنتظر حتى يرتفع سبب. عرفت أنه حمل تنتظر حتى تلد، عرفت أنه رضاع تنتظر حتى تنتهي من الرضاع، ربما تمتد إلى 2 سنين، وهكذا. وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدتها. نعم، هذه تقدمت. وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة. نعم، هنا مسألة يبدو المصنف ما ذكر سن الإياس. المعتمد عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المرأة إذا بلغت 50 حولا قمريا فإنه يحكم بإياسها ولو كان يخرج منها دم، لقول عائشة رضي الله عنها إن المرأة إذا بلغت 50 لم تلد. هذا هو المشهور عند فقهائنا، وبناء عليه فإن كل امرأة بلغت 50 عاما قمريا فإنها تعتد عدة الآيس ولو كان يخرج منها دم. وأغلب النساء الدم الذي يخرج منها بعد 50 ليس دم جبلة وطبيعة، وإنما دم مرض كأمراض وتليفات تكون في رحمها. نعم. وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. نعم، يقول شيخ وعدة بالغة لم تحض، بلغت بأن رأت علامات البلوغ غير الحيض فإنها تعتد كالآيسة 3 أشهر. قال ومستحاضة مبتدأة، لأن المستحاضة أنواع، مستحاضة مبتدأة ومستحاضة مميزة ومستحاضة معتادة، والرابعة مستحاضة متحيرة. الأولى وهي المستحاضة المبتدأة التي من حين بدء حيضها وهي مستمر بها الدم فلم تستطع التمييز، فهذه تعتد 3 أشهر. الثانية المستحاضة المميزة التي تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره فإنها تمكث دم التمييز 3 حيض، فإنها تعرف اللون، تعرف الدم بلونه، وقد جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن دم الحيض دم أسود يعرف، وفي لفظ يعرف، فدل على أوصاف 3 التي يعرف بها الحيض ويميز. الحالة الثالثة أن تكون المرأة معتادة، بأن تكون لها عادة، فنقول تمكث عادتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر حيضتك، أي العادة، أمكثي قدر حيضتك، هذه هي العادة. فلو كانت عادتها أنها تحيض 15 يوما مثلا وتطهر أكثر من ذلك فإنها تعتبر هذا حيضا، وهكذا. نعم. قال أو ناسية، هذه المبتدأة المتحيرة، المتحيرة التي نسيت التمييز ونسيت عادتها أو فقدت عادتها بكثرة استحاضتها، لأن العادة تثبت ب3 وتفقد ب3 أشهر متوالية، فإنها حينئذ تكون معتدة ب3 أشهر. نعم. السادسة امرأة المفقود تتربص. نعم، المرأة المفقودة التي فقد زوجها، ولها حالتان، إما أن يكون فقد في هلاك أو ما هو غالبه الهلاك، أو فقد في أمر غالبه السلامة. تتربص ولو أمة 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة، ثم تعتد للوفاة. نعم، انظر معي قبل أن أبدأ بهذه المسألة. المرأة إذا غاب عنها زوجها وفقد لم تعرف ما هي، ما لم تعرف أين هو، فلها حالتان هي مخيرة: إما أن تطلب الطلاق والفسخ فيفسخ القاضي لأجل الغيبة، فمن حين يغاب الزوج عنها 6 أشهر ولا تعلم مكانه يجوز أن ترفع للقاضي فيفرق القاضي بينهما للغيبة، وحينئذ فإنها لا ترث من ماله شيئا ولا تأخذ من النفقة شيئا بعد 6 أشهر. الحالة الثانية أن تقول: لا، أريد أن أبقى في ذمة هذا الزوج، فتأخذ من ماله الذي تركها وهي في ذمته، يعني تركه عندها، فتنفق من هذا المال عليها وعلى أبنائها، وتنتظر حتى يحكم القاضي بوفاته فترث. هذه التي تتكلم عنها. إذن هذه المدة الطويلة ليس فيه إضرار على المرأة، لأن المرأة مستفيدة، تقول: أريد أن أرث ماله، وأريد أن كذلك أن يعني أستمر وأخذ من ماله نفقة لي، فهذه نضرب لها المدة الطويلة. وأما إن أرادت الفرقة فإنه لها الحق بعد 6 أشهر. طيب، ولذلك بعض الناس قد يستطيل هذه المدد، نقول: لأن فيه إضرارا بالغائب، لذلك هي التي تصبر لأجل ذلك إضرارا به وبورثته. طيب، قال: تتربص ولو أمة 4 سنين، لأن هذا التربص ليس متعلقا بها وإنما متعلق بالغائب. إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، كأن يكون ركب بحرا ويعني غرقت السفينة، وقديما يقول ركب بحرا وجهل أمره، لأن الأصل في ركوب البحر قديما الهلاك، أو كان في حرب ونحو ذلك، وهذا قضى بها عمر أنها تمكث 4 سنين. طيب، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى: هذه 4 سنين متى نحكم بابتدائها؟ نقول: يحكم بابتدائها من حين الغيبة، من ابتداء غيبته. الأمر الثاني أنه لا يشترط لضرب هذه المدة حكم حاكم، بل تبدأ المدة من حين الغيبة ولو لم يحكم الحاكم بها. ثم قال: و90 سنة منذ ولد، إن كان ظاهرها أي ظاهر غيبته السلامة، كأن يكون ذهب لتجارة ونحو ذلك، والسبب لأنه يندر أن شخصا يعيش بعد 90. وقلت يندر لأن غالب الناس لا يجاوزون 70، هذا هو الغالب، وأما مجاوزة 90 فنادر، وأما مجاوزة 120 فقد حكى بعض أهل العلم الثقات كالشيخ تقي الدين أنه لم يثبت أحد على مر التاريخ بإسناد صحيح أنه قد جاوز 120 بلغوها، وقد جمع الذهب جزءا مطبوعا، وأظن قبله الآن ابن مندة رحمة الله عليه، أظن محمد بن إسحاق أو ابن إبراهيم نسيت الآن، جزءا في من بلغ 120 من الصحابة، لكن جاوز 120 ذكر الشيخ تقييدا أنه لم يثبت أن أحدا بلغها أو جاوزها، عفوا أن أحدا جاوزها. لذلك العلماء عندما قالوا 90 لأنه نادر، والنادر لا حكم له. نعم. وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. نعم، قال الشيخ: وإن طلق الغائب حال غيبته فإن العدة تبتدأ من حين الفرقة، سواء علمت أو لم تعلم، قضى به الصحابة منهم العبادلة ابن عمر وابن عباس وابن مسعود. وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. نعم، هذه المسألة ذكرت لكم قبل قليل، القاعدة عند فقهائنا أن كل امرأة حرة فإنها إنما تعتد بثلاث حيض، سواء كانت مفارقة بطلاق أو مفارقة بفسخ أو موطوءة بسبب نكاح فاسد أو موطوءة بشبهة من غير عقد، إما شبهة عقد أو شبهة فعل وذكرتها قبل، أو كانت موطوءة بزنا. فمن وطئ امرأة بزنا فلا بد أن تمكث 3 حيض حتى تحل لزوجها الذي هي في ذمته، أو تتزوج إن لم تكن غير مزوجة. لا بد من الاستبراء، والحرة لا تستبرأ إلا بالعدد. أما استبراء الحيضة فعند فقهائنا خاص بالإماء، ولك قال: إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة، أو عند البيع فلا بد من استبرائها. نعم. وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا، ولكن العلماء يقولون إن العدة أو العدد 4 أنواع. عدة المعنى فيها واضح، مثل عدة الحامل واضح المعنى، المعلل أي الحكمة، هنا المعنى بمعنى الحكمة، لأجل استبراء الرحم، وعدة التعبد فيها متمحض، يعني العلة فيها التعبد فقط، مثل مكث التي تحيض ثلاث حيض، وعدة يوجد فيها التعبد والمعنى أي التعليل، ولكن التعبد أغلب، وعدة العكس، التعليل فيها أو المعنى فيها أغلب، وهي التي ذكرها قبل قليل. نعم. وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان. نعم. يقول شيخ لو أن امرأة معتدة وطئت بشبهة، يعني أخطأ رجل فوطئها ظنها زوجته مثلا، وهذا يسمى شبهة الفعل، أو زنا يعني زنا بها رجل، قال أو نكاح فاسد، قول المصنف نكاح فاسد تبع فيها صاحب المنتهى، وهذا خطأ، لأن النكاح في العدة باطل بإجماع أهل العلم، وفقهاؤنا وإن كانوا لا يفرقون بين النكاح بين الفاسد والباطل، إلا أنهم يفرقون بينهما في بابين، وأحد هذين البابين النكاح، فيجعلون المجمع عليه باطل والمختلف فيه فاسد، ولذا فإن الصواب أن يقول أو نكاح باطل أتمت عدة الأول، حسب ما هي العدة سواء كانت حيضا أو كانت مدة. قال ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني إن كان نكاحا أو فعلا ثم اعتدت للثاني فتمكث بعده عدة ثانية، لأن القاعدة عندنا أن العدد لا تتداخل، هناك أمور تتداخل وهناك لا تتداخل، هذه من الأمور التي لا تتداخل، لأن الحق في العدد حق يغلب فيه حق الآدمي، ولذا فإنهم قالوا لا تتداخل. ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. نعم. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق ثلاث إلا نعم إلا إلا من مات عنها زوجها فتحد أربعة أشهر وعشرة. ويجب على زوجة ميت ويباح لبائن. طيب، بدأ يتكلم المصنف عن الإحداد. الإحداد هذا هو الامتناع من بعض المباحات التي فيها الزينة، سيتكلم عنها المصنف، وهو واجب تارة ومحرم تارة ومباح تارة، فهو واجب على المتوفى عنها زوجها، وذلك قال ويجب على زوجة ميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجاله، وكذلك في حديث سلمة حينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من بعض أنواع الزنا. قال ويباح لبائن، يعني أن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا جاز لها أن تحد على زوجها، كأن يكون طلقها ثلاثة طلقات، فيجوز لها أن تحد لمحبتها زوجها وحيث لا رجعة لها، فمن باب إظهار ذلك جاز لها الإحداد عليه. لكن الفرق بين الإحداد لأجل الوفاة والإحداد لأجل الطلاق البائن من جهتين، الجهة الأولى أن الإحداد لأجل الوفاة واجب وهذا مباح، الفرق الثاني أن الإحداد لأجل الوفاة يحرم فيه الخروج من البيت، وأما الإحداد لأجل الطلاق فلا يتعلق به الخروج من البيت، وإنما يكون متعلقا بالزينة فقط. نعم. وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. نعم. قال وهو ترك زينة، الإحداد يتعلق به أحكام، الأمر الأول ترك الزينة، والمراد بالزينة زينتان، وإن شئت تقول ثلاثا لا بالتفصيل فتزيد ولا يضر. الزينة الأولى زينة الجسد، وزينة الجسد تكون إما بالحنة، وضع الحنة تمنع منه، والكحل وما في معناهما كأدوات المكياج. النوع الثاني وهو متعلق أيضا بزينة البدن، لكن فصلناه من باب التفصيل، زينة البدن بالحلي، زينة البدن بالحلي، الأول زينة البدن بغير الحلي كالكحل والحنة، والثاني زينته بالحلي الذي ينفصل. فيحرم على المرأة أن تلبس حليا من ذهب أو فضة ونحوها، ويجب عليها فصله ولو بإتلافه، لو كان عليها خاتم وجب عليها أن تقطعه قطعا ولو بقصه وجوبا. طيب، الحلي الذي لا يكون من ذهب أو فضة هل يجوز للمحدة لبسه؟ ظاهر كلام فقهائنا أنه يمنع، لأنه المقصود منه الزينة فيمنع. وأما ما يجعل على الجسد لغير الزينة كالساعات المعتادة فإنه يكون حينئذ جائزا، فليس المقصود ما يلبس وإنما ما يلبس للزينة، وإن كان ظاهر بعضهم خصه بالذهب والفضة، لكن ظاهر تعليلهم أنه كل ما يلبس للزينة فالإكسسوارات هذه داخلة فيه. الأمر الثالث من الزينة قالوا ما يكون من الثياب، زينة الثياب، فلا تلبس من الثياب ما وجد فيه أحد وصفين، إما أن يكون ثوب زينة ينظر إليه بغض النظر عن لونه، أو أن يكون لونه من الألوان الفاتحة جدا غير الأبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس المرأة الثوب المصبوغ، والمقصود المصبوغ أي المصبوغ صبغا يكون فاتحا، هذا مرادهم. ولذلك قال المصنف وهو ترك زينة، فيشمل الزينات الثلاث، زينة البدن وزينة الثياب وزينة الحلي، وزينة الحلي يشمل الزينات الثلاث. قال وطيب، هذا الأمر الثاني مما تجتنبه المرأة، فإنها تجتنب بعد زينة الطيب، والمراد بالطيب التطيب للشم، والتطيب يشمل ثلاثة أشياء: التطيب بوضعه على البدن، أو بالدهان به جعله كشهل على هيئة الدهن، والثالثة بأكله. والفقهاء يقولون إن الأطياب لا يجوز أكلها كالزعفران، فالمحدة لا تأكل طعاما فيه زعفران، لأن الزعفران يستخدم طيبا وطعاما ويستخدم صبغا، فلا تصبغ به ثوبا ولا تطيب به ولا تأكله. طيب، قال المصنف وكل ما يدعو إلى جماعها. قول المصنف وكل، هذه الحقيقة فيه نظر، والصواب أن يقول وهو كل، فإن الفقهاء يجعلون جملة كل ما يدعو إلى جماعها تبيين للزينة التي فصلت لك أنها ثلاثة أنواع، فقوله وكل الواو هنا تفيد المغايرة، والأقرب أنها من باب التفسير وهي ظاهر كلام المحققين كصاحب الإقناع. قالوا وكل أي وهو كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، يعني المراد بالزينة ما سبق. نعم، إذن قوله وكل هذا تفصيل للزينة أو مناط الزينة. نعم. ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا. نعم، هذا الأمر الثالث الذي يحرم على المرأة المحدة فعله، وهو الخروج من المسكن، لحديث فريعة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. قال الشيخ ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه، أي وجبت فيه العدة عليها، بأن مات زوجها عنها وهي فيه، وكان ذاك البيت بيت الزوجية، لا كان البيت بيتا لأبيها وأمها، فأن هذا لا يسمى بيت الزوجية، وإنما العبرة بيت الزوجية. طيب، إذا مات زوجها وهي في بيت فيحرم عنها فيحرم عليها الخروج فيه. طيب، الخروج يقول العلماء يجوز لها أن تخرج من هذا البيت في النهار لحاجتها، لأن فريعة خرجت من بيتها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسؤال لحاجة، فيجوز أن تخرج لحاجة، من الحاجة العمل، الاكتساب، الذهاب، التسوق الذي تحتاجه. وأما في الليل فيقولون لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا لضرورة كعلاج ونحوه أو خوف. وذلك يقول المصنف ويحرم بلا حاجة، هنا قوله بلا حاجة أي بلا حاجة شديدة تحولها من مسكن وجبت فيه، هذا يتكلم عن مطلق الانتقال من المسكن، فإن لم توجد الحاجة الشديدة كعدم القدرة على سداد الإيجار ونحوه وجب عليها المكث في ذلك المنزل، ولا تخرج منه ليلا إلا لضرورة ولا نهارا إلا لحاجة، وهذا معنى قوله ولها الخروج لحاجتها نهارا. بعض الفقهاء مثل الزركشي ذكر أن المرأة يجوز لها، يعني المرأة المحدة يجوز لها الخروج نهارا لغير حاجة، قال لأن الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة. ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة وآيسة وصغيرة بشهر. نعم، هذا يسمى الاستبراء، فإن من ملك أمة يوطأ مثلها بإن كانت بنت تسع من أي شخص كان، سواء كان مسلما أو غير مسلم، واطئا لها أو غير واطئ، سواء كان ذاك الذي تملكها منه ذكرا أو أنثى لا فرق. قال: حرم عليه وطئها ومقدماتها، أي مقدمات الوطء قبل الاستبراء. وكيف يقول استبراء؟ إذا كانت حاملا بالوضع، وإذا كانت تحيض فبحيضة، وإن كانت آيسة أو صغيرة بالشهر. وهذا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ألا يوطأ سبي أو طاسل إلا بعد أن تستبرأ أو بعد أن يستبرأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. نعم. قوله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الواو هنا عطف على ما سبق من الأحكام السابقة، فإن الرضاع يتعلق به أحكام منها الفرقة وغيرها والنكاح، ولذلك أورده بعد الفرقة والنكاح فهو متعلق بهما معا. قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا نص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. قال: على رضيع وفرعه، أي أبناء الرضيع المرتضع يعني، وإن نزل، أي وإن نزل فرعه سواء كان وارثا أو غير وارث ذكرا أو أنثى فقط. وهذا يدلنا على أن أصول الرضيع وحواش الرضيع وهم أبناء الأصول لا تنتشر إليهم الحرمة بالرضاع، وإنما الرضاعة خاصة بالرضيع وفروعه ذكورا وإناثا وارثين أو غير وارثين. نعم. ولا حرمة إلا بخمس رضاعات في الحولين، وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب. نعم. يقول الشيخ: ولا حرمة إلا بخمس رضاعات، لحديث عائشة رضي الله عنها نسخت بخمس رضاعات محرمات. قوله في الحولين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، وقد جاء في ما يدل عن الصحابة أن التقدير بالحولين، بل لأن الله عز وجل قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، فلما كان الحمل 6 أشهر فإن الفصال والرضاعة يكون ستة يكون كذلك. نعم، لأن الله عز وجل قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فجعل العبرة بالحولين في الرضاعة. نعم، هذا التقييد بالحولين. وعندهم أن التقييد بالحولين على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب، لأن المقدرات عند الفقهاء تارة تحديد وتارة تقريب، فالقلتان مسافة السفر مثلا تقريب، وهنا على سبيل التحديد. وبناء عليه فلو زاد عن الحولين ولو بلحظة لم ينشر الحرمة. قال: ويثبت بسعوط، وهو الذي يقطر في الأنف، ووجور، وهو الذي يوضع في الفم من غير مص، ولبن ميتة، بأن تكون الأم قد ماتت ثم ارتضع منها الولد الرضعة الخامسة مثلا، فحينئذ تنشر الحرمة. قال: وموطوءة بشبهة، فإنه لبنها ينشر الحرمة. قال: ومشوب، كأن تسحب المرأة لبنا في كأس وتزيده بماء مثلا، فيكون مشوبا بماء. نعم. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. يقول الشيخ: كل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته، ربيبته هي بنت زوجته، وبعضهم يقول ابنته، والابن أوضح من الربيبة. قال: إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. إذن الرضاعة تحرم ثنتين، تحرم على الرضيع وعلى فروعه وسبقت، والثانية تحرم على من حرمت على الرجل، من حرمت عليه بنت امرأة، فإنها إذا أرضعته تكون محرمة عليه كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو عمك من الرضاعة. نعم. وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. نعم، هذه مثل السابقة، لأن هذه المسألة يسمونها لبن الفحل، فإن الرضاعة ينشر الحرمة لبن الفحل. نعم. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه. نعم، لأنه أقر على نفسه بما يفسد النكاح، وإن لم يأتي ببينة. ولا مهر قبل دخول إن صدقته. نعم، لا مهر لها، لأنه كان بإقرار منه وتصديق لها، فكأن الفرقة جاءت من جهتها. ويجب نصفه إن كذبته وكل. نعم. قال: ويجب نصف المهر إذا كان قد أقر على نفسه بأن أخته من الرضاع إن كذبته لأن الفرقة جاءت من جهته هو. وكله بعد دخول مطلقا. قال وكله أن يجب لها المهر كاملا بعد الدخول مطلقا سواء صدقته أو كذبته لأن المهر بما استحل من فرجها. وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. نعم قال وإن قالت ذلك وكذبها قال لست أختا لي من الرضاعة ولا بينه فهي زوجته حكما أي لا ديانة، بمعنى أنه يجب على المرأة أن تمتنع من وطئه ولا تمكن من نفسها، ويجب عليها كذلك أن تفارقه ولو بعوض وجوبا عليها لأنها ديانة هي ترى أنها ليست زوجة له، وهذا معنى قوله حكما. ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. نعم قوله ومن شك في رضاع أهو موجود أم ليس موجودا، فإن لا عبرة بالشك هنا فلا تحريم. أو عدده لم يدري أهو بلغ الخمسة أم لا، بنى على اليقين وهو الأقل. ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقة. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة امرأة في إثبات الرضاعة، وقوله بشهادة عدل يعني سواء كان ذلك العدل رجلا أو كان امرأة لا فرق، بيد أن هذا العدل من شرطه أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. نعم. قال رحمه الله باب النفقات. نعم بدأ المصنف يتكلم عن النفقات وهي من توابع عقد النكاح. قال وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. نعم قال بدأ المصنف يتكلم عن نفقة الزوجة وهو أهم النفقات وقد أجمع عليها، وقد جاء في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته. قال وعلى زوج نفقة زوجته، والنفقة واجبة لأحد أمرين لكي نفهم مقدار النفقة. أمر يجب بالعقد والتمكين، وعقد يجب لأجل الاستمتاع. فأما الذي يجب بالنفقة والتسليم، أنا قلت التمكين والتسليم عفوا والتسليم، بالنفقة والتسليم فإنه ثلاثة أشياء: الطعام والشراب والسكنة واللباس. وأما النفقة التي تجب لأجل الاستمتاع فهو الماء للاغتسال من الحيض ونحو ذلك، والطيب إذا طلبه، وغير ذلك مما يتعلق بمصلحة الزوج، فحيث طلبه وجب وإلا فليس بلازم. طيب نبدأ بالأول وهو النفقة التي تجب بالعقد وبالتسليم. فقال وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب، وهذا هو النفقة التي يسمونها بعضهم يختصر فيقول هي النفقة، فيقول يجب نفقة زوجته وكسوة وسكنة، فبعضهم يخص النفقة بالمأكول والمشروب لأنه الأصل. طيب قال من مأكول ومشروب وكسوة أي اللباس، وسكنة بالمعروف أي بما جرى به العرف، فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع. عبر المصنف بقوله عند تنازع لأن الأصل في العشرة بين الزوجين المعروف والإحسان. قال من أرفع خبز البلد وأدمه، لأن الأصل في الإطعام الخبز، والأدم ليس المراد به ما جرت عادتنا بتسميته أدما وهو المرق، وإنما المراد بالأدم كل ما يؤكل مع الخبز، فإن مما يؤكل مع الخبز اللحم فيسمى أدما، وغير ذلك مما يؤكل مع الخبز. فإن جرت عادة بغير الخبز والأدم فإنه يعني يحكم به كما هو ظاهر كلامهم. نعم قال عادة الموسرين في ذلك. قال وما يلبس مثلها ولو كان حريرا وينام عليه، ونزيد أيضا ويجلس عليه. نعم ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. فقير ربع. طيب نأخذ هذه بسرعة. قال ولفقيرة مع فقير كفايتها يعني أقل ما يكفيها من أقل خبز في البلد، ويمثل العلماء بخبز البلد بالخشكار، وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه في الطب النبوي ويسمى بلقط المنافع كيف يكون صنع خبز الخشكار. قال وأدمه أي وأقل الأدم، وما يلبس مثلها أي من الفقراء، وينام ويجلس عليه. قال ولمتوسطة مع متوسط، المتوسط بين ذلك، وموسرة مع فقير، المتوسط مع ذلك، وعكسها وهي الفقيرة مع الموسر ما بين ذلك أي المتوسط بين الكسوة وطعام نفقة الفقير، نفقة الموسر ونفقة المعسر. نعم. لا القيمة إلا برضاهما. نعم، يقول الشيخ إنه لا يجوز إخراج النفقة بالقيمة بأن تعطى مالا إلا إذا رضي هو ورضيت هي، هذا هو المذهب، فلا بد أن يكون طعاما وكسوة وسكنا. وعليه مؤنة نظافتها. نعم، هذا النوع الثاني من النفقة التي تكون لأجل الاستمتاع. لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب. نعم، لأن هذه ليست من الاستمتاع إلا إذا طلبها الزوج فطلب منها طيبا فيلزمه أن يعطيها قيمته. وتجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها. نعم، وتجب النفقة للرجعية أي جميع النفقة السابقة إلا النفقة التي تكون لأجل الاستمتاع وهي مؤنة النظافة. قال وبائن حامل، شرطها أن يكون ذلك الحمل يصح إلحاق نسبه به لأن كان لم ينفه، ودليل ذلك قول الله عز وجل وأولاة الأحمال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقول المصنف وبائن حامل، المعتمد عند فقهائنا أن النفقة ليست لأجل المرأة وإنما النفقة لأجل الحمل، وبنوا على ذلك مسائل، منها أن المرأة لا يصح لها أن تخالع زوجها على نفقة الحمل أي على إسقاط نفقة الحمل. قال لا لمتوفى عنها، فإن المتوفى عنها لا نفقة لها ولو كانت حاملا، وإنما ينفق على الحمل من تركته ونصيبه، فإن لم تكن له تركة فتكون نفقته على من وجبت عليه من قرابته. ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت. نعم، يقول شيخ من مسقطات نفقة الزوجة أولا إذا حبست في مكان لأي سبب فإن حينئذ سقط أحد الواجبين عليها، والواجبان عليها الاحتباس والتمكين، وهنا لم تحتبس له ولا يمكن أن تمكنه فحينئذ لا نفقة لها. قال أو نشزت، والنشوز إما بخروجها من البيت أو بامتناعها من التمكين. قال أو صامت نفلا، فإنها إذا صامت نفلا وزوجها حاضر تسقط نفقتها. وقيده بعضهم، وهذا التقييد حسن، وقيده بعضهم أنه لا تسقط نفقتها إلا إذا طلبها فامتنعت، وأما إذا لم يطلبها لأن كان خارج البيت مثلا فإنه لا تسقط نفقتها. وهنا عندما نقول إنه سقطت نفقتها لا نقول سقطت مطلقا، وإنما سقطت نفقة النهار فقط، ووجبت لها نفقة الليل ونفقة باقي الأيام، لأن المذهب عندنا أن النفقة تجب في اليوم مرتين، تجزأ في النهار له نفقة وفي الليل له نفقة. قال أو لكفارة، بأن صامت لكفارة وقد منعته نفسها، أو قضاء رمضان ووقته متسع فإنها كذلك تسقط نفقتها في النهار. قال أو حجت نفلا بلا إذنه أي في الحج وفيما سبق كالصوم للنفل والكفارة والقضاء، وأما إن كان بإذنه فإن لها النفقة. قال أو سافرت لحاجتها بإذنه، إذا سافرت لحاجتها بإذنه كتكون زيارة قريب لها أو لنزهة أو لتجارة ولو كان بإذنه فإنه لا نفقة لها إلا أن يتبرع هو أو يكون مسافرا معها، لأن هي التي منعته حقه من التمكين. قال سقطت أي سقطت نفقتها حال سفرها أو في نهار صومها. نعم. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. نعم، الكسوة تجب في السنة مرة، وأما نفقة المأكل والمشرب فإنها تجب في كل يوم فيعطيها إياه في أول اليوم، وأما اللباس فبما جرت فيه العادة مرتان أو ثلاثة أو أربع في السنة. نعم. ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. نعم، وإذا لم ينفق عليها بقيت في ذمته ولم تسقط بطول المدة، وهذه إشارة الخلاف مع أبي حنيفة وأصحابه. نعم. وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. نعم، إذا أنفقت ماله تظنه حيا في قصة المفقود فبان ميتا فإنه يرجع عليها الوارث المدة السابقة لأنها أخذت من ماله وهي ليست زوجة. ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعمته وجبه. نعم، هذه المسألة سهلة جدا لكن تحتاج إلى حل، يعني الضمائر فيها وحل الأسماء الموصولة. قوله ومن هنا المقصود به أي الزوج، من من الأزواج، ومن تسلم أي من الأزواج، من يلزمه، من الثانية من الزوجات أي من يلزمه تسلمها أي من الزوجات، ويلزمه تسلمها هي من؟ هي التي يوطأ مثلها لأن تكون بنت تسع فأكثر. وأما إن تسلمها قبل بنت تسع فهذه مسألة أخرى. قال أو بذلته أي بذلت التسليم، فبذلت التسليم، فالضمير هنا عائد لنفسها أو تسليم نفسها. قال أو بذلته هي أي بذلته الزوجة لزوجها ولم يلزمها أن تسلم نفسها لأن كانت لم تقبض مهرها الحال. قال أو وليها فسلمها إياه، وجبت نفقتها كاملة ولو مع صغره بأن كان دون 10 سنين، ومرض الزوج وعنته بأن كان عنينا، وجبه بأن كان مقطوع المذاكير، أو كانت هي أيضا لا يمكن وطؤها إما لمانع شرعي أو حسي. نعم. ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة. نعم، قال لها منع نفسها وعدم التسليم قبل الدخول، وأما بعد الدخول فلا، ليس لها منع نفسها لقبض مهر حال لأجل هذه العلة وهو قبض المهر الحال. وأما إذا كان المهر مؤجلا بأن أمهرها 10 حالة و100 مؤجلة فقبضت الحال فليس لها أن تمنع نفسها، فقط الفقهاء أجازوا لها المهلة لأجل التجهيز، يجوز لها أن تطلب المهلة لأجل التجهيز، ومر معنا كم مقدار المهلة. قال ولها النفقة أي ولها النفقة مع امتناعها بتسليم نفسها. نعم، آخر جملة. وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في ذمته. لا بما وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها لا بما في ذمته أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. نعم، هذه آخر مسألة نقف عندها. يقول الشيخ إن أعسر الزوج بنفقة معسر، قوله بنفقة معسر يعني ولو كان المرأة قد فرض لها نفقة متوسط لأن كانت الزوجة موسرة وهو معسر، ولكنه عجز عن نفقة المتوسط ونزل عجزه حتى عجز عن نفقة المعسر، فحينئذ يثبت الحكم. وأما إن وجبت لها نفقة المتوسط المتوسطة مع المتوسط وعجز عنها وقدر على نفقة المعسر فليس لها الفرقة. طيب، قال وإن أعسر أي الزوج بنفقة معسر ولو كان قد حكم لها بنفقة متوسط أو بعضها أي بعض النفقة أي نفقة المعسر لا بما في ذمته أي الماضي قبل المدة السابقة، يعني أعسر بما ثبت في الذمة، أو غاب أي غاب، هنا طبعا غاب معطوفة على وإن أعسر أو غاب وليس معطوفة على قوله لا بما في الذمة. قال أو غاب أي الزوج وتعذرت أي وتعذرت النفقة باستدانة، لم تجد أحدا يستدين في ذمته هو، فتقول أستدين على زوجي، يقول لا أريد أن أقرضك لأن الزوج غائب، لا أريد أن أقرض زوجك لأنه غائب. قال أو نحوها بأن لم يكن له مال يمكن أن تأخذ منه. قال فلها أي للزوجة الفسخ، أي الفسخ والفرقة بين مع عن زوجها بحاكم، لا بد من حكم حاكم. والقاعدة عند العلماء أن كل فرقة فيها خلاف بين العلماء أو فيها اختلاف في الوجود والعدم فلا تصح إلا بحكم حاكم. قال وترجع أي الزوجة بما استدانته لها أي لمصلحتها هي أو لولدها الصغير مطلقا، أي ترجع مطلقا على الزوج سواء فسخت بعد ذلك أو لم تفسخ، وسواء حكم بمات فتأخذه من تركته أو رجع حيا. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.